السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 43 في شرح الكتاب الأول في شرح الكتاب الثاني من برنامج التعليم المستمر في سنته 33 بعد 400 والألف، وهو كتاب بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله. ويليه الكتاب الثالث، وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن البعلي رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. واشتقاقها لغة من زكى يزكو إذا نما وتطهر، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، وهي أحد أركان الإسلام وفرضت بالمدينة، وهي شرعا حق في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. شروط وجوبها أي الزكاة 5 أشياء: أحدها الإسلام أي إسلام المالك فلا تجب على الكافر ولا المرتد، والثاني الحرية لا كمالها فتجب على المبعض بقدر ملكه، ولا تجب على رقيق ولو مكاتب ولا يملك غير المكاتب ولو ملك، والثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان أي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، فتجب فيها مع نقص يسير كالحبة والحبتين، وتحديدا في غير الأثمان فلو نقص نصاب الحب والثمن يسيرا لم تجب، والرابع الملك التام، فلا زكاة على سيد في دين كتابة لنقص ملكه فيه، ولا في حصة مضارب قبل قسمة ولو ملكت بالظهور لنقص ملكه بعد استقراره، لأنه وقاية لرأس المال، بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء، ويزكي رب المال حصته من الربح كالأصل تبعا له. والخامس تمام الحول لأثمان وغيرها، ولا يضر نقص نصف يوم. وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون، وهي أي الزكاة واجبة في 5 أشياء: أحدها في سائمة بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، والثاني في الخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعدن وركاز، والثالث في العسل، والرابع في الأثمان، والخامس في عروض التجارة. ولا تجب الزكاة في باقي الأموال إذ لم تكن للتجارة، سواء كانت حيوانا كالرقيق والخيل والطير ونحوها، أو غير حيوان كالجواهر والثياب والسلاح وآلات الصناع ونحوها. ويمنع وجوبها أي الزكاة دين ينقص النصاب، سواء كان النصاب أثمانا أو غيرها، ولو كان الدين كفارة، ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ولو لم يوص بها. وشرط في زكاة بهيمة الأنعام 3 شروط: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتسمين لا للعمل، فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالإبل التي تؤجر، والثاني أن ترعى المباح أكثر الحول ولا تشترط نية السوم، والثالث أن تبلغ نصابا ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا، فأقل نصاب الإبل بخاتي أو عراب 5، وفيها شاة إجماعا، وفي 10 من الإبل شاتان، وفي 15 بعيرا 3 شياه، وفي 20 4 شياه إجماعا، وفي 25 بنت مخاض وهي التي لها سنة ودخلت في الثانية، وفي 36 بنت لبون وهي التي لها سنتان، وفي 46 حقة وهي التي تم لها 3 سنين ودخلت في الرابعة، وفي 61 جذعة وهي التي تم لها 4 سنين، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا، وفي 121 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية على الأصح في الوحشية 30، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو أن يتبع ما تم له سنة وكذلك التبيعة. وفي 40 بقرة مسنة وهي التي لها سنتان. ولا فرض في البقر في غير هذين السنين. وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة. وأقل نصاب الغنم 40 إجماعا. وفيها شاة إجماعا في الأهلية، في الأهلية من المعز لها سنة، أو جذعة من الضاني لها 6 أشهر. وفي 121 شاتان، وفي 201 3 شياه، وفي 400 شياه، ثم في كل 100 شاة شاه. والخلطة بضم الخاء المعجمة، الشركة في مهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال، لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا، إن تكن بشرطها تصير المالين كالمال الواحد. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان الأحكام المتعلقة بكتاب الصلاة وما لحق به من الجنائز، واستتم الكلام في الركن الثاني من أركان الإسلام، أتبعه رحمه الله تعالى بإفاضة القول فيما يليه، وهو ركن الزكاة، فعقد ترجمة سماها تبعا لغيره من الفقهاء كتاب الزكاة، ورتب ذكر مسائل هذا الكتاب في فصول متتابعة افتتحها بهذه الجملة التي جعلها تابعة للترجمة الكبرى، فذكر فيها 43 مسألة. فالمسألة الأولى مذكورة في قوله رحمه الله: واشتقاقها أي الزكاة لغة من زكى يزكو إذا نما وتطهر، يقال زكى الزرع إذا نما وزاد، فبين فيها الأصل الذي أخذت منه هذه الكلمة في الوضع العربي، وهذا هو المراد بالاشتقاق، فإن الاشتقاق يراد به عندهم ورد الكلمة إلى أصلها الذي أخذت منه في كلام العرب. فالزكاة مأخوذة من هذا الفعل زكى يزكو، ومعناه عندهم إذا نما وزاد، ومن جملة نمائه وزيادته طهارته وصلاحه وبركته. وهذا الفعل نما يكتب بالألف ويكتب بالقصر، وقد وقع على هذين الوجهين في نشرة الكتاب، فإنه في الموضع الأول قال يزكو إذا نما بألف، ثم قال بعد يقال زكى الزرع إذا نما، فكتبها بالقصر، لأن فعل نما واوي ويائي في آن واحد، فيقال نما ينمي ونما ينمو، فيجوز أن يكتب على الوجهين. ثم ذكر المسألة الثانية قائلا: وهي أي الزكاة أحد أركان الإسلام، وفرضت بالمدينة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام الخمسة المعدودة في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة، وكان فرضها في المدينة في أشهر أقوال أهل العلم، وأصح الأقوال الثلاثة أن ابتداء فرضها كان بمكة، وبيان مقاديرها نصابا ومقدارا وقع في المدينة النبوية، فوقع الفرض الإجمالي في مكة تهيئة للنفوس، ووقع الفرض التفصيلي في المدينة لما أذعنت النفوس واستقر في القلوب الإيمان، فإن المال يثقل على النفس، ومبادرة العباد بأمر في أموالهم ربما ثقل عليهم أول الإسلام، فجيء بتدريج الزكاة ببيان فرضها في مكة، ثم بينت مقادير الفروض وما يجب من الأموال وما يخرج منها وتحديد أهلها في المدينة النبوية. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: وهي شرعا أي الزكاة حق في مال مخصوص، وأطلق هذا الحق ولم يقيده، خلافا لما ذكره في كشف المخدرات، فإن المصنف في كشف المخدرات قال كغيره من الحنابلة حق واجب وهو اللائق، لأن الحق عند الفقهاء ومنهم الحنابلة يطلق على ما يشمل الواجب والمستحب، فكان لا بد من تقييده بقيد الوجوب ليعلم أنه حق واجب. ثم قال: في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. والخصوص في الحدود الفقهية يريد به الفقهاء التعيين والتبيين، فمعنى قولهم في حق واجب في مال مخصوص أي معين مبين، لطائفة مخصوصة أي معينة مبينة، في وقت مخصوص أي معين مبين. وتقدم الإعلام بأن الموافق للخطاب الشرعي والتعبير عن هذا المعنى بقولنا معلوم، فهو الوارد في قول الله تعالى في أيام معلومة، في جملة أدلة دالة على أن بيان هذا المعنى وضع له في الشرع كلمة حقيقة بالاعتداد بها، وهي كونه معلوما. ووقع التعبير بذلك في كلام قدماء الفقهاء والحفاظ كأبي عبد الله مالك بن أنس إمام دار الهجرة في الموطأ، وأبي عيسى الترمذي في جامعه. فالأولى ذكر كلمة معلوم عوض كلمة مخصوص، فيقال حق واجب في مال معلوم لطائفة معلومة في وقت معلوم. وسيأتي بيان ما يتعلق بهذه الجملة في مواضعه من الكتاب. ثم ذكر المسألة الرابعة فقال: شروط وجوبها أي الزكاة خمسة أشياء، فبين أن الزكاة لا تجب إلا بشروط خمسة، فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة وجبت الزكاة، وإذا لم تجتمع هذه الشروط الخمسة لم تجب الزكاة. ثم ذكر المسألة الخامسة قائلا: أحدها الإسلام، أي أحد هذه الشروط الإسلام، وبين المراد بالإسلام فقال: أي إسلام المالكي، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، فلا زكاة إلا على مسلم. ثم ذكر المسألة الثالثة فقال: والثاني من الشروط الحرية لا كمالها، أي وجدان أصل الحرية، فإذا وجد أصل الحرية ولو ناقصا وجبت الزكاة، والحرية الناقصة تكون في حق المبعض أي الذي عتق بعضه بقدر ما أدى من مكاتبته، فيكون بعضه قد عتق بالمكاتبة وبقي بعضه لم يعتق بعد، فإذا عتق ربعه فإن أصل الحرية موجود فيه فتجب عليه الزكاة، كما قال: فتجب على المبعض بقدر ملكه، أي في حريته، فإذا عتق منه ربعه وجب عليه من الزكاة ربع المال. فلو قدر أن مبعضا عتق نصفه أو عتق ربعه وبقي ثلاثة أرباعه لم تعتق، وملك حال حريته مئة من الإبل، فإن المال الذي يزكيه من الإبل هو بقدر ما عتق منه وهو الربع، فيكون عليه زكاة 25 بعيرا من هذه الإبل. هذا معنى قولهم: فتجب على المبعض بقدر ملكه. وقال بعض الحنابلة في هذا الموضع: فتجب على المبعض بقدر حريته في ملكه بقسطه. ومعنى هذه الجملة أي أنه يزكي مما ملك في الحرية من ماله بقدر ما عتق منه، كالمثال الذي ضربناه، إن أنه لو قدر أنه ملك مئة من الإبل وعتق منه الربع فإن الذي يجب عليه الزكاة فيه من ماله الذي ملكه في حريته هو ربع ذلك المال لاستقرار ملكه فيه، بخلاف باقي المال فإنه لم يستقر ملكه فيه. ثم قال متمما هذه المسألة: ولا تجب على رقيق ولو مكاتبا. والمكاتب هو الذي كاتب سيده على عتقه بمال منجم يدفعه إليه، هو الذي كاتب سيده على عتقه بمال منجم، والمقصود بالمال المنجم الذي وضع في مواقيت معينة، فيكون قد كاتب سيده على أن يدفع إليه 12,000 ريال، يدفع كل شهر منها 1,000، فإذا فرغ منها عتقت رقبته، وهذا هو الذي يسمى المكاتب، فلا تجب عليه زكاة. ثم قال في المسألة السابعة: ولا يملك غير المكاتب ولو ملك، أي أن من لم يكن عتيقا خالصا أو مكاتبا فإنه لا يملك شيئا. فالعبد المملوك لا يملك شيئا، فلو قدر أن رجلا عنده 100 من الرقيق وكل واحد من الرقيق عنده مال، فهذا المال ليس ملكا له، وإنما هو ملك لسيده لأنه تابع له، فالرقيق وما تبعه هو ملك لذلك السيد، فلا يكون مالكا له في المذهب. ثم ذكر المسألة الثامنة فقال: والثالث، أي الشرط الثالث، ملك النصاب، أي أن يحوز إلى ماله النصاب المعين شرعا، وسيأتي بيانه في أمواله. واستثنى الحنابلة من ذلك من حجر عليه لفلسه، من حجر عليه لفلسه، لأنه ممنوع من التصرف حكما في ماله، فلا يكون حينئذ مأمورا بالزكاة فيه. فلو قدر أن رجلا عليه دين وله مال كإبل أو غنم أو بقر أو أثمان أو غيرها، ثم حجر عليه ولي الأمر ومنعه من التصرف في ماله، فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأن ملكه للنصاب موقوف عنه حكما، فإنه لا يتصرف بماله، فقد رفع الإمام يده أو نائبه يده عن التصرف في ماله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: تقريبا، أي في ملك النصاب. وملك النصاب يكون على حالين عند الحنابلة: الأول أن يكون ملكا للنصاب تقديرا، أن يكون ملكا للنصاب تقديرا، والثاني أن يكون ملكا للنصاب تحديدا، أن يكون ملكا للنصاب تحديدا. فالأول في الأثمان، أي الذهب والفضة وقيم عروض التجارة، فتجب فيها مع نقص يسير كالحبة والحبتين، فيكون المقدر من النصاب الآتي على وجه التقريب، فلو نقص قدرا يسيرا حكم بكونه مالكا للنصاب. وأما الثاني وهو ما كان تحديدا فهو كما قال بعد: وتحديدا في غير الأثمان، فلو نقص نصاب الحب والثمر يسيرا لم تجب، فإذا نقص يسير منه لم يجب، أما التحديد فلا بد منه. ثم قال بعد ذلك في المسألة التاسعة: والرابع، الملك التام. وهذا الشرط أشار إليه غيره من الحنابلة بعبارة أدل، فقالوا: والرابع استقراره، أي استقرار الملك بأن يكون ثابتا في يده قادرا عليه متمكنا منه. ثم قال: فلا زكاة على سيد في دين كتابة لنقص ملكه فيه، فمن كاتب رقيقه على مال يدفعه لا يجب في ذلك المال على السيد زكاة، لأنه ناقص الملك له، ففي المثال المتقدم ممن كتب سيده على 12,000 فإنه لا تجب على السيد زكاة 12,000 لأنه لم يملكها بعد، ثم قال ولا في حصة مضارب قبل قسمة ولو ملكت بالظهور، أي في من كان بينه وبين غيره شركة مضاربة وله حصة من ربحها ولم تقسم بعد، فإذا لم تقسم بعد فإنه لا تجب عليه زكاة فيها ولو ملكت بالظهور، أي ولو علمت قبل قسمتها، فلو قدر أنه هو وآخر اشترك في شيء من بهيمة الأنعام وكان له نصيب وللآخر نصيب ثم علم زيادتها ونماؤها وقدر ما زاد فيها قبل قسمتها وظهر ذلك وبان، فإنه لا تجب عليه الزكاة حتى تقسم ويستقر الملك له، فعند ذلك تجب الزكاة فيه، ولذلك قال لنقص ملكه بعد استقراره، ثم قال لأنه وقاية لرأس المال بدليل أنه لو خسر المال بقدر ما ربح لم يكن للمضارب شيء، يعني أنه لو وقعت خسارة بعد هذه الزيادة التي علمت فإنه لا يكون للمضارب شيء منها، ولا يجوز له أن يشترط على من دفع إليه المال أن يدفع له تلك الزيادة التي علمت وبانت لأنها ذهبت وزالت قبل القسمة، فلا حق له فيها ولا حق عليه فيها، ليس له أن يطالب بها بعد عدمها، ولا يوجب عليه زكاة فيها قبل دخولها في ملكه. ثم قال في المسألة العاشرة ويزكي رب المال حصته من الربح كالأصل تبعا له، أي أن نماء المال تابع له، فإذا نتجت السائمة أو ربحت التجارة كانت هذه الزيادة تابعة لأصل المال، فلو قدر أن إنسانا عنده تجارة وعمل فيها بعمل ثم ربح فيها فزادت ضعفا فإن هذا الضعف وإن لم يتم الحول يكون تابعا لأصل المال فيلحق به، وهذه من مسائل التابع الذي يلحق بأصله. ثم قال في المسألة الخامسة والخامس تمام الحول يعني كماله لأثمان وغيرها من الأموال، واستثنى من ذلك الحنابلة ثلاثة أشياء، أحدها الخارج من الأرض، أحدها الخارج من الأرض، ويذكره بعضهم بقوله إلا في معشر، أي محكوم بوجوب إخراج العشر منه كما سيأتي، وهو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار وما ألحق بها كالعسل والركاز ونحوه، والثاني نتاج السائمة أي الزيادة التي تكون في بهيمة الأنعام، والثالث ربح التجارة، والثالث ربح التجارة. ثم قال ولا يضر نقص نصف يوم، فنصف اليوم لا يكون قادحا في تمام الحول لأن النصف يلحق ببقية ما مضى منه، فلو قدر أن إنسانا كمل عليه عام ونصف يوم وبقي نصف اليوم فإنه لا يضر هذا النقص ويخرج الزكاة حينئذ، وهذه الشروط المذكورة شروط عامة للزكاة، وسيأتي في ذكر بهيمة الأنعام شروط تختص بها تزيد على هذه الشروط العامة. ثم قال في المسألة الثانية عشرة وتجب الزكاة في مال الصغير والمجنون لأن مأخذ الزكاة المال، فإذا ملك هذا المال وجب الإخراج لحق الله فيه ولو كان مالكه صغيرا أو مجنونا ممنوعا من التصرف فيه، ويخرجه عنهما وليهما. ثم ذكر المسألة 13 فقال: وهي أي الزكاة واجبة في 5 أشياء من الأموال، أحدها في سائمة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، والثاني في الخارج من الأرض من حبوب وثمار ومعدن وركاز، والثالث في العسل، والرابع في الأثمان، والمقصود بها النقدان الذهب والفضة، والخامس في عروض التجارة. فهذه الأموال الخمسة تجب فيها الزكاة. وأجود مما ذكره المصنف هنا ما ذكره غيره من الأصحاب من أن الأموال تجب في 4 أشياء، أحدها سائمة بهيمة الأنعام، وثانيها الخارج من الأرض، وثالثها الأثمان وهي النقدان من ذهب وفضة، ورابعها عروض التجارة، لأن العسل ملحق في أحكامه بالخارج من الأرض، لأنه عندهم تبع لكون العسل يقتات من الزهر وغيره ثم يخرج من بطنه ما يخرج، فأصل مخرج هذا المال من هذه الجهة، فيلحقونه في أحكامه بالخارج من الأرض. ومن الحنابلة من جعل الخارج من الأرض شيئا وجعل الحبوب والثمار شيئا، فوافق في العدد وخالف في المعدود، فهي عنده 5، إلا أنه جعل الخارج من الأرض شيئا وجعل الحبوب والثمار شيئا آخر ولم يعد العسل، والأتقن عدها 4 على ما سبق. ثم ذكر المسألة 14 فقال: ولا تجب الزكاة في باقي الأموال إذا لم تكن للتجارة، لأنها إذا كانت للتجارة فهي عروض لها تجب فيها الزكاة، سواء كانت تلك الأموال حيوانا كالرقيق والخيل والطير ونحوها، أو غير حيوان كالجواهر والثياب والسلاح وآلات الصناع فالتي يتخذونها في صنائعهم ونحوها. ثم ذكر المسألة 15 فقال: ويمنع وجوبها أي الزكاة دين ينقص النصاب، سواء كان النصاب أثمانا أو غيرها، فإذا كان على العبد دين ينقص النصاب فإنه يمنع وجوب الزكاة إذا أنقصها عن النصاب. فلو قدر أن إنسانا له مال يبلغ النصاب وعليه دين، فإذا أنقص هذا الدين من ماله لم يبلغ النصاب، فحينئذ يمنع وجوبها وجود الدين، فإذا رجع الدين على المال بإنقاصه عن النصاب لم يكن فيه زكاة. أما إن أنقص المال لكن لم ينقصه عن النصاب فإنه حينئذ لا يكون قادحا في وجوب الزكاة فيما بقي من ماله. فلو قدر أن إنسانا له مال وعليه دين، فإذا جمع ماله وأنقص منه الدين بقي قدر النصاب، فحينئذ يجب عليه الزكاة فيما بقي لأنه يبلغ نصابا، لكن لو قدر أنه أنقصه منه فنقص عن النصاب فحينئذ لا زكاة فيه عند الحنابلة. ثم ذكر المسألة 16 فقال: ولو كان الدين كفارة، أي ولو كان الدين الثابت في الذمة كفارة واجبة على العبد، فلو كان الإنسان عليه كفارة جماع في رمضان أو ظهار ولم يقدر إلا على الإطعام، وكان ذلك الإطعام ينقص النصاب من ماله، فحينئذ يمنع وجوبها ولو كان ذلك الدين كفارة، ويلحق بالكفارة ما كان شبيها لها كدين الحج ممن لم يحج ولديه مال ويريد أن يحج بهذا المال، فحينئذ لو قدر أن هذا المال الذي يعده للحج نقص من مال النصاب فحينئذ يمنع وجوب الزكاة. وكذلك لو كان عليه نذر مطلق وقيمة ذلك النذر تنقص من ماله بما ينقص عن النصاب فيمنع وجوب الزكاة. ثم قال في المسألة 17: ومن مات وعليه زكاة أخذت من تركته ولو لم يوصي بها، لأنها حق واجب لله فتجب في تركته، فلو مات وعليه الزكاة أخذت من المال ولو لم تكن في وصيته. ثم ذكر المسألة 18 شارعا في ذكر أنصبة الأموال وما يجب فيها مبتدئا ببهيمة الأنعام، قال: وشرط في زكاة بهيمة الأنعام 3 شروط، فبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم المتقدم عدها من الأموال التي تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة إلا ب3 شروط زائدة عن الشروط 5 العامة التي تقدم ذكرها. ثم قال في المسألة 19: أحدها أي أحد تلك الشروط وهو أولها أن تتخذ للدر أي للحلب والنسر والتثمين لا للعمل، فلا زكاة في سائمة للانتفاع بظهرها كالإبل التي تؤجر، فمن اتخذ إبلا أعدها ركابا للناس يستأجرها الناس منه للركوب فلا تجب فيها زكاة لأنها لم تعد للدر والنسل والتثمين وإنما أعدت للعمل فلا تجب عليها فلا تجب عليه فيها زكاة. ثم قالت في المسألة الثانية في المسألة 20: والثاني أي من الشروط أن ترعى المباح أكثر الحول، والمراد بالمباح الذي لا يملك من المراعي، فإذا رعت المباح غير المملوك أكثر الحول وجبت فيها الزكاة. ولا تشترط نية الثوب أي لا تشترط أن ينوي لا يشترط أن ينوي مالكها كون هذه الإبل راعية في هذه المراعي، بل متى أطلقها ولم يعلفها فإنها تكون سائمة إذا وجد هذا المعنى. فإذا رعت أكثر الحول وأكلت من الكلأ المباح في الأرض فإنها تكون سائمة. ثم قال في المسألة 21: والثالث أي من الشروط أن تبلغ نصابا أي المقدار المبين في الشرع، ولا شيء فيما دونه إلا إذا كان عروضا أي لا شيء فيما دون النصاب إلا إذا كان عروضا أي كانت للبيع والشراء. ثم قال في المسألة 22: فأقل نصاب الإبل وهي أول بهيمة الأنعام المعدودة في هذا الباب بخاتي أو عراب، والمراد بالبخاتي الإبل ذوات السنامين والعراب الإبل ذوات السنام، لأن الإبل العراب هي الإبل العربية الخالصة، وأما البخاتي فهي الإبل العجمية، وعند قوم هي إبل متولدة بين عربي وعجمي، لكن المشهور أن هذه الإبل هي التي تكون في جهات العجم فلا توجد في بلاد العرب، وأما العراب فهي التي توجد في العرب وهي ذوات السنام، فهذه وتلك في كليهما تجب الزكاة إذا بلغت النصاب. وأقل نصاب الإبل 5، فإذا ملك 5 من الإبل يكون مالكا لأقل نصاب تجب فيه الزكاة من الإبل. ثم قال في المسألة 23: بعد بيان النصاب مبينا الواجب فيها: وفيها شاة إجماعا أي تجب في هذه 5 من حق الزكاة أن يخرج مالكها شاة، والمراد بالشاة إذا أطلقت الأنثى سواء من ضأن أو معز، إلا أنهما يفترقان في تقدير سنهما المجزئ، فالمجزئ من الضان 6 أشهر، والمجزئ من المعز 1 سنة، فمن كانت عنده 5 من الإبل وجبت عليه 1 شاة، فإن أخرجها من الضأن وجب أن يكون سنها 6 أشهر فما فوق، وإن أخرجها من المعز وجب أن يكون سنها 1 سنة فما فوق. والقول فيها كالقول في الأضاحي، فإن القول فيما يتعلق بأحكام الأنعام في أبوابها المختلفة باب واحد، وهذا يعين على فهم أحكام بهيمة الأنعام فيما تفرق من الأبواب، فإذا ردت إلى أصلها المقرر المبين في الشرع وهو أحكام الأضاحي تبينت بقية أحكامها في سائر الأبواب. ثم قال في المسألة 24: وفي 10 من الإبل شاتان، فإذا بلغت الإبل 10 وجب عليه 2 شاة. ثم قال في المسألة 25: وفي 15 بعيرا 3 شياه، فإذا ملك 15 بعيرا ففيه كم؟ 3 شياه، وإن نقص العدد عن النصاب الذي يلي النصاب الأول كان وقصا وعفوا لا يجب فيه شيء. فلو ملك 14 من الإبل ففيها 2 شاة، والزائد وقص معفو عنه. ثم قال في المسألة 23: وفي 20 4 شياه إجماعا. ثم قال في المسألة 27: وفي 25 بنت مخاض، وبين المراد بها فقال: وهي التي لها 1 سنة ودخلت في الثانية، أي التي كملت لها 1 سنة ودخلت في السنة الثانية. سميت ببنت مخاض لأن أمها تكون حينئذ غالبا ماخضا أي حاملا، فيقال بنت مخاض أي بنت حمل، والتقدير بنت ناقة حاملة، فتكون أمها في العادة الجارية حينئذ حاملة فيقال بنت مخاض، والماخض هي الحامل. ثم قال في المسألة 28: وفي 36 بنت لبون، وهي التي لها 2 سنة، فإذا ملك 36 بعيرا وجب عليه بنت لبون، وبنت اللبون هي التي كملت لها 2 سنة، وتقدير معناها بنت ناقة ذات لبن، بنت ناقة ذات لبن، فتكون أمها حينئذ قد وضعت حملها وهي ذات لبن حينئذ. ثم قال في المسألة 29: وفي 46 شقة، وهي التي تم لها 3 سنين ودخلت في 4، سميت حقة لأنها مستحقة لطرق الفحل لها، أي ضرابها وإنجابها لشيء من الإبل بعد ضرابها. فمتى ملك الإنسان 46 ففيها حقة، والحقة في الخطاب الشرعي وما تعرفه العرب قديما غير ما ائتلفت عليه مقولة أهل الإبل بأرضنا في الأزمان المتأخرة، فإن أسنان الإبل عندهم وضعت لها أسماء غير التي يعرفها العرب الأول وجرت عليها الأحكام. فالحقة عند أهل الإبل اليوم ليست هي الحقة عند الأوائل، فإن أسنان الإبل عند أهلها اليوم أول ما تبتدئ بالمفرودة، ثم تليها الحقة، وتليها اللقية، ثم تليها الجذعة، وهنا يوافقون العرب الأول. فالحقة عندهم اليوم هي ذات 2 سنة، وكأنهم سموها حقة لأنها صارت مستحقة للانتفاع بها من ركوب على ظهرها أو غير ذلك، فتكون قد قوية. وأما المفروضة فسموها بذلك لأنها تكون قد استغنت عن حليب أمها فتفرد عنها. واللقية في السنة الثالثة تكون قد صلحت لملاقاة الفحل لضرابها. ثم قال بعد ذلك في المسألة 30: وفي 61 جذعة، فإذا بلغت 61 وجبت فيها جذعة. والجذعة كما قال المصنف وهي التي تم لها 4 سنين ودخلت في الخامسة، وهي عندهم جذعة لأنها تتحرى سقوط أسنانها. فالجذع هو ما لم يسقط له سن بعد، فإذا سقط له سن بعد ذلك يكون قد صار ثنيا، انتقل إلى السن التي تليه، وهذا في الغنم أو في الإبل كذلك. ثم قال بعد ذلك: وفي 76 بنت، وهي المسألة 31: وفي 76 بنت لبون. وفي ذكر في المسألة 32: وفي 91 حقتان إجماعا. ثم قال في المسألة 33: وفي 121 ثلاث بنات لبون. ثم قال في المسألة 34: ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. وهذه هي القاعدة الكلية لزكاة الإبل، فما سبق تفصيلي في مقادير معينة، وأما هذه المسألة فإنها تذكر قاعدة كلية من أنه بعد ذلك يكون في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلو بلغت مثلا الإبل 130 ففيها بنت لبون وحقة، لأن 40 تكون ببنت لبون و40 تكون ببنت لبون، وهذه 80، ويبقى من 130 50 فتكون حقة. وإذا استوى الواجب منهما خير الإنسان بينهما، فلو بلغت الإبل 200 جاز له أن يخرج من بنات اللبون 5 ومن أو من الحقق 4، فيكون مخيرا بعد ذلك فيهما. ثم ذكر المسألة 35 فقال: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية، على الأصح في الوحشية أي في وجوب الزكاة فيها، وهو المذهب. والأهلية هي الآنسة بالناس، والوحشية هي التي لا تأنس بهم. فمتى ملكت الوحشية واجتمعت فيها شروط الزكاة وجبت فيها الزكاة كالأهلية. وأقل نصابها 30، والواجب فيها كما قال: وفيها تبيع أو تبيعة، وهو أي التبيع ما تم له سنة وكذلك التبيعة. فمن ملك 30 من البقر وجب عليه تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة منها، فيكون مخيرا في إخراجه ذكرا أو إخراجه أنثى. ثم قال في المسألة 36: وفي 40 بقرة مسنة، فإذا بلغ ملكه من البقر 40 وجبت عليه مسنة، وهي التي لها 2 سنين، ولا فرض في البقر غير هذين السنين أي التبيع والمسنة، فلا يجب على مالك البقر إلا أحدهما بشرطه وقدره في الشرع. ثم ذكر في المسألة 37 القاعدة الكلية في زكاة البقر فقال: وفي 60 تبيعان، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة، فإذا ملك 60 ففيها تبيعان لأنها 30 و30. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة كالمتقدم، فلو قدر أن إنسانا ملك 90 من البقر فإن الواجب عليه كم؟ 3 أتبعة أو 3 تبعات مخيرا بين الذكران والإناث. فإذا بلغت ما يتفق فيهما خير الإنسان بينهما. فلو قدر أنه ملك بعد ذلك 120 من البقر فإن شاء أخرج 4 أتبعة أو 3 مسنة. ثم ذكر المسألة 38 فقال: وأقل نصاب الغنم 40 إجماعا، وفيها شاة، والمراد بالشاة إيش؟ الأنثى من الضان أو المعز، فما كان من الضان فيكون له 6 أشهر، وما كان من المعز تكون له سنة، تكون له سنة. ثم قال: إجماعا في الأهلية، أي في الغنم الأهلية، من المعز لها 1 سنة أو جدعة من الضان لها 6 أشهر. ثم قال في المسألة 39: وفي 121 شاتان. ثم قال في المسألة 40: وفي 201 3 شياه. ثم قال بعد ذلك: وفي 400 4 شياه. وعلم من ذلك أن ما قبلها يكون الواجب فيه 3 حتى تبلغ 400. فإذا بلغت 400 ففيها 4 شياه، فما كان بين 201 إلى 99 و300 ففيها 3 شياه. ثم قال في المسألة 42: ثم في كل 100 شاة شاة. فإذا ملك 600 من الغنم ففيها 6 شياه أو 700 ففيها 7 شياه. ثم ختم هذا الباب بقوله في المسألة 43: والخلطة بضم الخاء المعجمة الشركة، ويجوز الشركة في بهيمة الأنعام دون غيرها من الأموال، لها تأثير في الزكاة إيجابا وإسقاطا وتغليظا وتخفيفا. فالخلطة بين مالين في بهيمة الأنعام تصير المال مالا واحدا، سواء كانت خلطة أعيان أو خلطة أوصاف، كأن يكون قد اشترك في النصف لكل واحد منهما، أو اشترك مع معرفة كل واحد منهما أصل ما له من المال بأوصافها وحليتها. فإذا اشترك بينهما صيرت الخلطة هذين المالين مالا واحدا بشرطها، وشرطها عند الحنابلة في الراجح من المذهب اشتراكها في 5 أشياء: أولها المراح آخره حاء، وهو موضع المبيت والمأوى، والثاني اشتراكها في المحلب والمراد به موضع حلبها، والثالث اشتراكها في المسرح، اشتراكها في المسرح والمراد به موضع خروجها في طلب الكلى، يقال سرحت الإبل أو الغنم أو البقر إذا خرجت لمرعاها، والرابع الفحم، اشتراكها في الفحم بأن يكون طروقا للمالين جميعا، والخامس اشتراكها في المرعى، اشتراكها في المرعى أي موضع الرعي. وأشرت إلى هذه الشروط بقولي: وخلطة الزكاة في الأنعام، وخلطة الزكاة في الأنعام إن شركت في 5 تمام، وخلطة الزكاة في الأنعام إن شركت إن شركت في خمسة تمام مراحها ومسرح والمحلب مراحها ومسرح والمحلب وفحلها والمرعى فيها يطلب. الشطر الثاني وفحلها والمرعى فيها يطلب مراحها ومسرح ومحلب وفحلها والمرعى فيها يطلب. فإذا اجتمعت في هذه الأشياء الخمسة فإن المالين يكونان مالا واحدا. فلو قدر أن رجلا ملك بعيرين وآخر ملك ثلاثة من الإبل ثم اجتمع في هذه الأمور الخمسة فإن الخلطة بينهما تصير هذه الإبل جميعا قد بلغت النصاب وهو خمس ثم يخرج ما يجب فيها وهو الشاه. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب. وبالله التوفيق.